في كواكب الفردوس خدم الرب يسوس، ضياء دير البراموس، بنيوت أباكير اللوس، اختاروا عما نويل أسر أن يستقيم ليكون خادم الإنجيل، بنيوت أباكير اللوس، رش حال الأسقفية، فغدر الإكليريكية مفضلا البرية، بنيوت أباكير اللوس، فضل حياة الخلوة، سلك طريقا كربا أعطاها الله حكمة، بنيوت أباكير اللوس، صلى في الطاحونة باكر وعشية، أعطاها الله معونة، بنيوت أباكير اللوس، أرشد عمانوئيل قام بعمل جليل، في دير أنبا صموئيل، بنيوت أباكير اللوس، اخترت عيني الله ليكون راعي الروح، كان يبكي بمرارة، بنيوت أباكير اللوس، عظيم في جياده، حكيم في إرشاده، اختار الرب له، بنيوت أباكير اللوس، سمع قول الرسول ووبخ الكسول، خدم نفسه البتول، بنيوت أباكير اللوس، أشفق على القطيع، لم يتركه يضيع، رافقه بقلب وديع، بنيوت أباكير اللوس، لم يخطب ود المداحين، أرشاد المنافقين، كان الرجل الأمين، بنيوت أباكير اللوس، مصطدع بالحقيقة، محب الخالق، صديق الملائكة، بنيوت أباكير اللوس، القوة والأمران ليسبح رب القوة من يؤذكر اللص السلام لرجل الصلاة السلام لمحب الإله وقابل الخطاب يوت أذكر اللوت السلام لأرميا جديد صاحب النسك شديد ذو الدموع وتانيب بنيوت أذكر اللوت في ساعة انتقاله قال الرب يرعاكم ويكمل جهاد بنيوت أذكر اللوت أذكر وحدة الإيمان وأذكرنا في كل أوان أمام الله الديان بنيوت أذكر اللوت يا أبناء تسبيح أنظم يوم مديح لحبيب يسوع المسيح بنيوت أذكر اللوت